أحسن الله إليكم. يقول: هل ما يعقد في كتب أصول الفقه في مسألة تعارض أدلة الكتاب والسنة والترجيح بينها هل هو مبني على أصل عقدي عند المتكلمين، وما هو؟ عفت ما مبني على أصل يعني فهم كلام الله وكلام رسوله، يعني هذا مطلب، ويرد في النصوص ما ظاهره التعارض، فلا بد من موقف. يعني كيف نفهمها؟ يعني نقول هذا تناقض بس ونمشي؟ تناقض؟ إذا كان تناقض معناه باطن ينقض بعضه بعضا، لا. لكن يقول إذا كان في القرآن أو في السنة أو مع القرآن والسنة فيه ما ظاهره، إذا قالوا النصوص المتعارضة يعني في الظاهر لابد من مراعاة هذا القيد، ما ظاهره التعارض، أو بينهما هذان الحديثان بينهما تعارض في الظاهر، أو تقول ظاهرهما التعارض، يعني يتبادر للذهن من أول والا التعارض، إذن فلابد من البحث للتوفيق ودفع التعارض ورفع التعارض، فيجمع بينهما ويبقى كل دليل في محله، والحمد لله. نعم.